الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع: المفعول الرابع من المفاعيل، وهو المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كه نمكث أزمنا. أنصف فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان ولا فنوه مقدرا. كان ولا يا شيخ الصحيح ولا هذا وإلا ولا كان وإلا فنوه مقدرا. وش عدف هناك؟ الهمزة. الهمزة يصبح في حسب الله فعل الصرف محدود، مثل فطلقها ورسالها بكفتي وإلا يعني اصبح انت تدرس القواعد وتعلم بنطها يا شيخ مخففه للوزن. فعل الصرف وإلا يكون فنويه فقد يرى كان وإلا فنوه مقدرة. مقدرة هذا ليس على بك فنوه مقدرة حال من أي أنواع الحال. فنوه مقدرة يا مسكين هيا أنت من أي أنواع الحال مؤسسة هذه هذا أبو التوكيل مثل ثم وليت المدبرين ولا تعتقد في الأجهة السرية إلا يوكل لفظة هو يوكل معناه لما وليت المدبرين والتي مدبرين يعني غير ما توكل لفظة ولا تعتقد في الأجهة السرية لا تعتقد في الأجهة هو مؤكد إيه؟ يوكل المعنى يوادي روح حيثم جاب الوصعد الشيخ هل هي المعنى؟ أنت سنادة يعرفون تمام ها؟ هيك أنت لسه إن حفظت أمسك الشيخ مقدرة ولا مقدرة؟ مقدر حال كونه مقدر مقدرة؟ يجوز مقدرة يجوز مقدرة سمع سمع يجوز المعنى قياس حال كونك مقدر أنوه مقدر أو أنوه مقدر يجوز مقبوط عندنا مقدر لا عادي أنوه القواعد العربية تنتظر لها تنتظر لها لا التقدير هو أنوي يوافق لعامله في المعنى لا في الدرس حال مؤكد لعامله يوافق معنى حامل مؤكدا معنى عامله ما يصدر أنه يوافق لعامله هيا أنت أنت الظرف وقت هذا الرابع من المفاعل اللي كان العربي الظرف ينقسم إلى قسمين ظرف زمان وظرف مكان ولكن هذا المفعول لا ينصب على الظرفية إلا إذا تضمن معناه فإن لم يتضمن معناه لا ينصب على الظرفية مثل قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوما هناك ما هو منصوب على الزكية لأنها ما تضمن معنى منصوب بنزع الزكية شيء منصوب بنزع ما ولا بنزع الحال أسأل فهم تقدر فيه هو نفس اليوم نفس اليوم خافوا لا يتضمن معنى نعم هذا مفعول به وكذلك يعني يوم الجمعة يوم عرفة يوم مبارك ما نصب على الجسد لأنها ما تضمن معناها. وأما إذا قلت كافرت يوم الجمعة فهناك مصب على الجسد لأنه متضمن الناس معنى الجسد. طيب صرت ثلاثة فراسخة. كلها هذا بمعنى منصوب على الجسد. لأن إيش في ثلاث انتبه ما في إلا هذا. اللهم ما تكون هنا مفعول به أبدا ما تكون مفعول به لأن سارة ما تتعدى ما تتعدى شرط معناه شرط في ثلاثة في ثلاثة فراسخ. يا شيخ ما أو مقدار ثلاثة فراسخ هذا اللي مقابل الشيخ بن قلت لنا الدرس الماضي قال هذا ما وصلنا إليه هذا لك فيها ثلاثة إذا وصلنا إليه وفكروا هذا قبلنا نمشي شيخنا بالنسبة للأشموني زاد في الشروط في شروط المفعول لأجله أن يكون قلبيا ولكن يرد عليه هذين البيتين هذين البيتين وهما واغفروا أوراء كريم ادخاره والبيت الثاني الإغارة يا شيخ هذه ليست مصادر قلبية بعدوهم اعتبروا وبعضهم اعتبر ابن مالك ما ذكر هذا لذلك اعتبر اذا ما نقول من املاق ان جره بالحرف لانه ليس منظر قلبي لا نقول بان نعم هذا اتباعا لان حق هذا هذا ليس شرطا لو كان هناك عدد ثاني حق عند الغير عندما لا يشترط كيف نعم عندما لا يشترط كيف يتوجه لهذا عندما لا يشتر من يكون خلفيه ما جرور ما جرور وجه هنا هنا ما تنصب ما تنصب على هذا طيب الضرق وقت من المكان قالوا لنا نحن نمشي هذا لا تدخل علينا هذا كان عند اكتبال البارح لأن عندنا المراجعة يا شيخ عرض علي هذا امشي ابن مالك ما قال انك اكتبت عليه ولكن الاسمون بالكتب يعني اعتبروا هذا ان تسير هذا واضح انتبه السكر هذا اللي امثل اعطاك كمان المثل عليه وادي سكر وادي ذا قانع كمان صدر قلبي هذا كله قلبية لكن الشواهد ليست قلبية الشيخ ولاية المحبة أنا ما أتذكر هذا مقتول مقتول من الضوء من أي نوع الضوء يا أخي نحن ما نعمى ليس رابق وقبل نحن نمشي على القواعد لا لا قلت لك ولا كان جاءت هنا في آية هناك مصدر مفعول مطلق يعني مؤكد مضمون الجملة مضمون الجملة هنا ويرجع التفاصيل شو لم يحصل لما تعرف اضطرادك وانا مكذب الوقت الظرف وقتنا ومكان ضمي يا اخي خلي خلي عنا عند المفسرين هذا الظرف هذا هذا مسلم مطر وجف عامله هجوما حتى شيخ العكبري يقول في العقاب العكبري يقول هكذا هكذا وكذلك تفاصيل المحتجز هاجع لها حقا حقا ما نتبع الى ابن العقيل بن هاجع حقا حقا حقا حقا من اين النيابة وين من اين من اين النيابة هذا ظرف ظرف الجمال هذا يتضمن معناته يعني كثير مقدم نحن ما نتبع هذا نتبع القوانين العربية ما نكون زي الغامي الغامي ما نكون زي أسر أمسر الظرف وقتنا ومكان ضمنا أنا قلت لكم يعني الظرف هذا الثالث من المفاعل من المفاعل الرابع من المفاعل لقتل يا قتل ظرف المكان وظرف الزمان أنا من أي المفاعل اسألك من أي المزيد حقا هذا اللي تقول ذكر هو ذكر ما قلت أنت اتبعته وأنا قلت لك الحق ما أنت ما تبغى هذا حقا هذا مفتن مطرق حافظ يتضمنه مع الجملة حفظ عامل هذا المعنى. وقد ينوب عن مكان مصدر ذاك النظر الزمان يكفر أمسك. ومنها حق أمسك. ما أرد عليك السنقيف يا الله هذا يروح هذا ما يسوق هذا لا قد يعني هي قد حقا في الآية انت غلط انت متقدم لا يا ما سمعتها لا لا ما سمعت لا بس من لا قوم المؤمنين هات نحن نعرف النيابة ونعرف هذا كله ليست فيها النيابة هذا تحت المفعول المطلق مثل جالس قربة سيدنا قربة سيدنا هذا بالنيابة المصدر هذا ضرب ولكن بالنيابة لأن نستخدم جالس قربة مكان مكان قرب سيدنا ويتضمن معناه من أي حق هذا لازم تختلف نحن ما نترى بمقلدين لا في العقائد ولا في هذا نتبع النصوص هذا التقدير كل ما شافه الكتاب الإنسان في الكتاب لا قاله واحد نعم لا يمشي عليه ويترك الصحيح التفاصيل عندنا هنا قالوا يتحقق هذا أولئك هم المؤمنون حقا قالوا مفعول مطلق بفعل محذوف جوبا مفعول مطلق هذا يتضمن معنى ايه يتضمن معنى الجملة هذا حق انتبه لها كيف تخطر هذا الشيء احقه ذلك حقا كان على وصفة لموصوف المحذوف أولئك هم من إماما حقا الشيخ ذكرنا في الورقة للعمري مفعول مطلق مفعول مطلق احقه حقا ما عقل ورقة عربي حقا هذا مقرد بنفسه طيب نزلنا في الضرب خلنا في الضرب يا شيخ خلنا في الضرب ايه في الضرب لا يخلنا نفقص سوى صعبي هذا مقلب هذا يقلب الكتاب عما يقلب نحن نقلب القواعد العربية اللي نفق عليه إذا قالت حلال أنت لغة للعرب ما هو لي هذا هنا مرح معنا مرح معنا في الإشارة نعم بس ما لا مرح معنا ما مكان نعم بس المكان لأنها تضمن معنى المكان هنا المكان القريب يعني تكون اسم إشارة ظرف مكان في آن واحد ما ها ظرف مكان امكس هنا هنا اضمونا هنا هذا ظرف مكان نتنظر في هذا المكان واما اضمونا ظرف زمان أمكس فيه الموني أمس خلاص ما فيه تعليق على البيت هيا خلق باقترابي بقياس فخرج دخلت الدعاء من ذلك ما نحن نطلح تكون ظرف مكان إنما ما ما ما ما يعني ما تكون معنى شيء في كل المواضع فاهم ولا أزمون هذا وهنا هذا تكون ظرف مكان تتضمن معنى شيء في حالة سجن ما فاهم؟ باقترابي يقول لك هذا حجه أن يكون أولا متضمنا معنى شيء أن يكون ثانيا أن يكون باقتراب بقياس نعم فإذا لم يكن فإذا كده شخص من هذه من هذا التصيد لا ينصب على الشام وكذلك نزلت الشام لها ثلاثة أمور إما أن تكون منصوبا بالصدقات أو تكون منصوبا عن أسره بالصدقات أو تكون منصوبا عن أسره بالمسلم ثلاثة يوم هذا خلينا هنا ممكن أزمنة عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد نحو أمكث هنا أزمنا فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان وكل منهما تضمن معنى فيه لأن المعنى

ولذلك ولذلك ما نقول اختلفوا في فقد يعني دخلت للدائم. نعم قالوا اليونان قالت فيها في الكافية واستعمالوا فليوتا عبد دخل عن منصوب على التشبيه من الوقت يعني إعرابة تكون الثلاثة أو الثلاثة ويجوز أيضا بنزع الخاف يعني التشبيه من فعل شخصيات كيف التشبيه على المفعولين؟ يعني أنه يصدق بالنصر كيف التشبيه على الفرعية؟ نعم بتشبيه منصوب على الكافية بسبب أنه يتضمن المعنات ولكن لا بالطرق هكذا نظير الله نعم ما له نظير هذا إيش السبب المختص؟ يا أخي أبدال ما هو مختص أبدال ما هو مختص يعني سكين في المكان لا يقبل أن يطبع على الزكين إلا إذا كان مبهما وما يقبله المكان إلا مبهما لكن التخصيص هذا إيه؟ مختص بأنه ما مو مختص بالإضافة الدال لا يسمى إلا إلا لا تحويل لا نعم يعني محدود لبيت محدود إيش مختص هذا هو الاختصار الشيخ ليش ما نقول مفعول به ما نقول مفعول به يعني يا شيخ يا ما اسمه مكان يقول للناس المكان لا يعني لأنها تضمن معنى شيء يعني يمنع المعقول به ما يتضمن ما تقول له متضمن معناه لأنه حاتي قول الرابع جعلوه مفعولا به ولو كان جعلوه به إيه؟ جعلوه مفعولا به أيه. هو هذا أي أي كيف دخلت الدار قالت وعلّنوا هذا ما في الشيء من ذلك وزادوا دونها هذا الذي نصعد له أين هنا ما وجد يعني إيش أسماء المكان المختصة لا يجوز فيها يعني حزب فيه أسماء المكان المختصة لا يجوز فيها طب هذه يعني ما أسماء المكان الشام ولا هذا مختص طيب الدار ما هو عام ننصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا أسمع الآن بعدما عرفنا ابن مالك الظرف وقسمه إلى قسمين ظرف ومكان وظرف زمان قلنا له وين العامل فيه وين العامل قال لك انصبه بالواقع فيه انصبه بالواقع فهو الفعل فعلوا الحجر مصدر او شبه الفاعل اسم المصدر والمصدر ان هذا يعمل عمل الفاعل يعني احسن نقول بالحجر يا شيخ الحجر طبعا ما شوفه الفعل للحجر بالحجر يجمعها كلها يا شيخ يجمع اسم الفاعل والمصدر والفعل المضارع مظهرا كان كان مظهرا هذا العامل العامل انه يكون مظهرا وبين فنه مقدرا انوي العامل هذا الفعل ها انصبه الفعل مقدرا التقرير هذا ما يكون زائدا وما يكون وجوبا وجوبا زين عندك وجوبا ورتب أفضل منك ها أول ذلك هم حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير أو الفعل نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف هذا الفعل ينصبه بالواقع الواقع الفعل يشمل هذا كل حاجة سلام الله لو قلنا الواقع عن الحدث كان أحسن لا بل واقع ليس الواقع الواقع هذا الواقع الضرب الواقع الواقع يعني طم الواقع كذا كله هذا طيب احيانا يكون متعلق العامل في العامل في الضرب احيانا الفعل يكون العامل فيه يكون الفعل الفعل هذا هو الحدث ايش بخاطر هو الواقع لا اخي تماثل يا حبيبي

غلوة وميل وفرسخ وبريد. تقول جلست فوق الدار وصرت غلوة فتنصبهما على الظرفية. وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعدة فشرط نصبه قياسا أن يكون عامل مع فعله الذي يستوي معه في حروف الحكم. أن يكون عامله من لفظه نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عامل. وأنا كنا نخرج منها مقاعد للسمع. علي بيأوي مقاعد للسمع ايش عربي مريمح مقاعد هذا ايش من الصيغ العربية هات صيغة مبالغة كل انتم ما تعرفون ما علموكم من صيغة المبالغة كان بعيد عن المبالغة يا اخي ايش بخلت هذه الصيغة ما تعرفون قال انا لا حول ولا قوة الا بالله قال انا متعلق هذا ما هو هذا اصل الكلمة بنفسه عصد مقاعد نعرف انها صيغة متهجمة ولكن اخلوها ايش اخرجوها مقعد